حاسبني إن رديت علي، لو بدو الكون يطالبني ما برجع علي. رديت عليك حاسبني إن رديت علي، لو بدو الكون يطالبني ما برجع عليك. لو بدك تقتل حالك تبقى أسير خيالك، لو بدك تقتل حالك تبقى أسير خيالك. مش رح طمن لك بالك ولا أرضى عليك. رديت عليك حاسبني إن رديت عليك، لو بدو الكون يطالبني ما برجع علي. لو بدو الكون يطالبني ما برجع عليك. لو بدك تقتل حالك تبقى أسير خيالك، لو بدك تقتل حالك تبقى أسير خيالك. مش رح طمن لك بالك ولا أرضى عليك.